إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 36 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين، قال رحمه الله: ومنها تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، لما رواه أبو داود والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، وليصلي على النبي، وليدعو بعد بما شاء. ومنها قول محمد بن عبد الله العبدري المالكي: توسلت يا ربي بأني مؤمن، وما قلت إني سامع ومطيع، أيصلى بحر النار عاص موحد، وأنت كريم والرسول شفيع. وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها في الصيغة الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوسيلة كما ذكرنا أنها طريقة يتوصل بها إلى الشيء، ومن وسائل الدعاء المستجاب وعوامله التي تجعله مقبولا عند الله عز وجل أن تقدم الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ويدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: عاجل هذا، يعني تقلق هذا الرجل، قلق. وسبق القواعد الشرعية، المفروض فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله، تثني على الله، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أنت الأول، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. ثم تدعو تقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا على الحمد، ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة مقبولة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، ويقبل في عقبها كل سؤال إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما من الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلتكن أنت حكيما في دعائك، يعني حتى ترى الناس في هذه الدنيا إذا ما أراد يقضي حاجته يذهب عند صاحب الشأن والمسؤول فيمدحه ويقدم الشكر ويقدم نفسه ووسائطه لكي يطلب حاجته. فلله المثل الأعلى، نحن إذا ما أردنا أن ندعو ينبغي أن نتقدم بين يدي الله بالشكر والثناء والحمد والاعتراف والافتقار والذل والمسكنة، ونعترف كذلك بقوة الله وغناه وعلوه وكبريائه وعظمته وبطشه، لأن الله يحب المدح. فإذا مدحته وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني كان أكثر فعالية في الدعاء. هذا من الوسائل الفعالة التي تجعل الدعاء مستجاب. قال رحمه الله تعالى: التوسل بالدعاء. النوع الرابع: توسل المرء بدعاء غيره، وهو على وجهين: أحدهما أن تكتفي عن دعائك بدعاء من سألته الدعاء، وهذا تقدم في فصل الدعاء، وأنه مأذون فيه ما لم يكن ذريعة إلى منهي عنه، كسؤال الدعاء من الميت والغائب لما فيه من مظنة الاعتقاد بعلم الغيب. والوجه الثاني أن تسأل الدعاء من الحي الحاضر فيدعو لك، وتتوجه أنت إلى الله داعيا متوسلا بدعائه. حديث الأعمى. هذا طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر، الحي الحاضر، هذا مأذون فيه، لكن الأفضل أن الإنسان لا يتعلق بأدعية الناس، إذا دعوا له فبها ونعمته، أما أن يترجى الناس أن يدعوا له هذا سوء ظن بالله عز وجل. نعم إذا كان نادرا، والرجل نحسبه من أولياء الله ونحسبه من الصالحين ومقدم على عمل خيري وفيه علامات الصلاح، وأردنا أن نحقق مصلحة عامة كالاستسقاء كرفع البلاء على البلد، فنقول لفلان دعينا، ادعو الله للبلد، ادعو الله عز وجل لفلان. هذا من التوسل الصحيح، يعني السلف كانوا في هذه الحالة، نعم، مثل ما فعل عمر بن الخطاب مع العباس ابن عبد المطلب، قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا أجذبنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستسقي برسول الله، نقول للرسول صلى الله عليه وسلم استسقي لنا الله. الآن الرسول مات، انقطع عمله، انقطع كل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، تفضل يا عباس ادعو الله لنا. فتقدم العباس ودعا الله عز وجل فسقوا، نزل الغيث. أما أن يبقى الإنسان أي شخص يقول له ادعي لي ربي، هذا يتحفظ منه الموحد لكي يبقى تعلقه بالله، لأن المضطر يجيبه رب العالمين، بل إن دعاءك لنفسك أفضل من أن يدعو لك غيرك. لما؟ لأن لما تدعو أنت تدعو بإخلاص وبحرقة وبإلحاح وبقلب حاضر، وإذا دعا لك الغير يدعو لك دعاء هكذا عابر. أما إذا تفضل هو بدون أن تطلب منه، هذا يعني يجوز إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: حديث الأعمى، وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهو أن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الدعاء ليرد الله عليه بصره، فخيره بين الصبر ودعائه له، فأصر على اختيار دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بالوضوء وصلاة ركعتين ثم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. والتوجه بالنبي معناه التوجه بدعائه، دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء الرسول بعد تخييره له بينه وبين الصبر، وأمره للأعمى بالدعاء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم، نظير ما أخرجه مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، فنصح لهما بعبادتي الصلاة والدعاء لمناسبتهما للمطلوب. يعني اقرأ تخريج الحديث الأول عن الأعمى. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وصححه الألباني في المشكاة والتوسل. يعني هذا الدعاء صحيح، لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كمقام غيره. هذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، ولم يطلب من الرسول، لم يطلب من الرسول شيء الشفاء، وإنما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لأن معروف أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، كما جاءت المرأة السوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله إني أسرع، إني أسرع، كان الجهة السرعة البلبسي، وكانت تتكشف، قال لها: إن شئت دعوت الله لك فشفك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أدعو الله لي، أصبر وأدخل الجنة، لكن قالت ألا تكشف، قالت يعني أدعو الله ألا أتكشف. فما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أصبري ولك الجنة، لأن التكشف عار وهتك للسرد وذهاب للشرف. فلما قالت له: أدعو الله ألا أتكشف، دعا لها، فكانت عندما تأتيها السرعة ترتبط، قبل ذلك يوفقها الله عز وجل، يوفقها الله عز وجل، فتأخذ بلباسها فتمسكه برجليها فلا تتكشف. وهذا دليل على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب، وأن هتك العورات من أعظم العار. الشيء بالشيء يذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج 15 يوما، منعوه من الماء ومنعوه من الخروج للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله، ولما اشتد عليه الأمر والجوع والعطش قال لهم: ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فما ارعوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حال الخوارج، الخوارج ومثلهم الحدادية لا يبالون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الذين المؤمن إذا ذكر ذكر، مثل عبد الله بن خباب بن الأرث، خباب بن الأرث صحابي مهاجر من المستضعفين، ابنه عبد الله، هذا ابنه عبد الله لقيه الخوارج فقالوا له: حدثنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت أبي الخباب يقول: تأتي فتن تعرف منها وتنكر، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه موعظة له وللخوارج. قالوا: أنت سمعت أباك يقول هذا عن رسول الله؟ قالوا: نعم. إذن تأكدوا بأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلوه وبقروا بطن زوجته وأخرجوا ولده وقتلوه، قتلوا المرأة، قتلوا التابعي وزوجته والجنين. هذا يدل بأن الخوارج لا يسمعون لا للآيات ولا للأحاديث. عثمان رضي الله عنه لما كان في محاصر في الغرفة أو في البيت واشتد عليه الأمر، ذكر الخوارج ببعض الأحاديث لم يتذكروا، فزوجته تعرف بأن الخوارج يدعون الالتزام والاستقامة وغض البصر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم. فنشرت شعرها يعني نحت خمارها ونشرت شعرها خارج البيت بحيث أنهم إذا بارأوها انصرفوا فخرج فيخرج عثمان ويذهب لكي يشرب الماء لأن عطش حتى لم يجد قطرة ماء. قال لها غطي شعرك غطي شعرك فلا حرمة شعرك عندي أقدس من إراقة دمي يعني لا أن يهدر دمي أو لا من أن يتكشف شعرك عند الرجال. هذا عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى استسقاء عمر بالعباس ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في صحيحه من استسقاء عمر بالعباس وقوله اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ففيه إثبات التوسل بالرسول في حياته وبأهل الفضل ولا سيما ذو قرابته بعد موته، والمقصود التوسل بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمنا. أما من كان في العالم الغيبي فكل شيء منه غائب علينا فلا نعلم هل دعا لنا، ولم يرد الشرع بدعائهم لنا. والعباس حاضر وقع منه الدعاء، وأنه قال كما في الفتح اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فنزل الغيث، نزل الغيث بهذا التوسل، والعباس حي وحاضر، ولم يقل له الصحابة أنزل لنا المطر، وإنما قالوا ادعوا الله أن ينزل علينا المطر لمكانته عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو من عترة بيته رضي الله عنه، فدعا لهم وسقوا. لو دعا عمر كذلك يكون كذلك توسل، لأنه إمام وإمام عادل. قال رحمه الله تعالى حكم التوسل بالذات. الوجه الأول أن يبقى اللفظ على ظاهره بلا تقدير مضاف والمعنى عليه بسبب كون فلان من عبادك الذين لهم حق عليك بوعدك الصادق أجب دعائي. قال في شرح الطحاوية وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. حكم التوسل بعمل آخر. كأن التوسل بالجاه هذا كله الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، والمحقق للكتاب قال قال شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة هذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أنه جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع المرسلين. وقال الشيخ الألباني يعني في الضعيف لا أصل له، يعني هذا كلام على من يقول أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وكان بعضهم يقول توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. قال رحمه الله تعالى حكم التوسل بعمل آخر. والوجه الثاني أن يقدر في اللفظ عمل صالح العمل

وقف عند النص ولم يقس، ومن فصل قاس عدم دعائه صلى الله عليه وسلم على دعائه ولم يلحق بذاته غيرها. يعني التوسل بالجه هذه وسيلة غير شرعية. التوسل يكون بالطاعات وبالاعتقاد وبمحبة المؤمنين وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول بجاه فلان، الله لا يحب الوسائط. حتى تقول مثلا بجاه فلان، كما يقولوا في الدارجة عندنا، جبت لك فلان أعطيني كذا، جبت لك فلان أعطيني كذا، هذا لا يجوز. حتى لما نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله بوجهه وبصفاته وبأسمائه الحسنى. وأما الناس مهما عظمت مكانتهم، حتى الرسل، حتى الخليل، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نتوسل بجاهه. قال رحمه الله تعالى: التوسل بالجاه شرك أو ذريعة إليه. والذي نقوله إن هذا الضرب من التوسل إن لم يكن شركا فهو ذريعة إليه، وإن الحكم فيه ينبغي أن يفصل على وجه آخر، وهو أن يسلم هذا التوسل للعالم بالتوحيد وما ينافيه حتى لا يخشى عليه من الشرك، وأن يحذر منه الجاهل المتعرض لمزالق الشرك الخفيف إلى دواعي الوثنية، خشية أن يعتقد أن لأحد حقا على الله في جلب النفع ودفع الضر، وأن الصالحين مع الله تعالى كالوزراء مع الملوك يحملونهم على فعل ما لم يكونوا مريدين لفعله. ومن اعتقد هذا فقد وقع في صريح الشرك، وجعل إرادة الله حادثة تتأثر بإرادة غيره، وعلمه حادثا يتغير لعلم المخلوق. نعم، هذه ملاحظة مهمة في غاية الأهمية. الذي يظن بأن الله لا يستجيب له، هذا سوء ظن بالله عز وجل. والذي يعني يأتي بجاه بعض الأولياء وبعض البشر، يظن أن إرادة الله متعلقة بإرادة الناس، وهذا ما يقوله الناس أحيانا حتى في ألفاظهم، يقولون شاء الله برجال البلاد، يعني شاء الله برجال البلاد، بمعنى مشيئة الله متعلقة بمشيئة أهل رجال البلاد. يعني إذا قلت أنت من أي منطقة، يقول أنا من منطقة تلمسان، يقول له شاء الله بسيدي بومدين، رجال سيدي بومدين. إذا قال له أنا من معسكر، يقول له أولا من مستغارم، يقول له شاء الله بسيدي علي كسان مثلا، ولا سيدي الأخضر بن خلوف، ولا منصور تاع الطريق هذاك تاع البحر. يعني فآلهة من دون الله، كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء. كاين واحد التعليق تاع الشيخ بن باز رحمه الله في الصحة السابقة، قال نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: التوسل بجاه فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان بدعة وليست من الشرك. فإذا قال: اللهم إني أسألك بجاه أنبيائك أو بجاه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو بركة فلان، فذلك لا يجوز، وهو من البدع، وهو ومن وسائل الشرك. يعني وسيلة وطريقة تؤدي للشرك، ذريعة تؤدي للشرك. وقلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل مسد يوصل إلى الشرك. ومن وسائل الشرك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيكون بدعة. قال رحمه الله تعالى: غلو العامة في التوسل بالجاه، وقد غلب الجهل بالدين، وضعفت الثقة برب العالمين، واعتمد الناس من سموهم أولياء صالحين، وعولوا على التوسل بهم في قضاء مطالبهم، وغالوا في اعتباره، وتشددوا في التمسك به، وبادروا إلى الإنكار على من أراد بيان المشروع منه لهم. ولم تزل مسألة الوسيلة حديث المجالس منذ أزمنة طويلة، فضبطناها ضبطا يقربها من متناول العامة، عسى أن يخفضوا من غلوائهم ويرجعوا إلى السنن المشروع في توسلهم، ويهتدوا إلى الحق في دعائهم، فيعبدوا ربهم بما شرع لهم، ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سن لهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كان واحد العنوان تفرق بين الجاهل والعالم في مقام الاحتياط، أقرأ هنا شنو؟ قال رحمه الله تعالى: التفرقة بين الجاهل والعالم في مقام الاحتياط. وقد عهدت التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام التي يدخلها الاحتياط، فترى الفقهاء يكرهون للجاهل دون العالم الاقتصار على غسلة واحدة فيما يطلب تثليثه، خشية أن تبقى به لمعة. قال ناظمهم: وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل. وسند هذه التفرقة ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. فأنكر صلى الله عليه وسلم على الخطيب الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما في عدة أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. وهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي أمرا نهى عنه غيره إلا أن يكون من خصائصه، ولكنه نهى الخطيب خشية عليه. لكن هذا ضعيف كما قال المؤلف، هذا ضعيف، هذا الحديث الثاني ضعيف في العمدة على الأول، يعني ما كانش فرق ما بين العالم والجاهل، كلهم منهيون عن الشرك وذريعة الشرك. ما كانش مثلا نقولوا هذا الطالب العلم أو العالم يجوز له الدعاء بالجاه، والجاهل لا يجوز له لأنه سوف يعتقد معتقد سيء. كان واحد التعليق راه من قبل يعني جميل جدا ولا يفوتنا، يعني فرق المؤلف رحمه الله هنا بين العالم والجاهل، غير أن هذا لا يكفي، فإن العالم وإن كان قصده سليما قد يقتدى به في فعله وقوله. نعم، دون قصده. يعني كين العالم ما نقولش أنت يجوز لك أن تتوسل بالجاه، ولكن الجاهل لا يجوز له أن يتوسل بالجاه، لأنك أنت أيها العالم لك عارف وش تقول ومعتقدك صحيح، والجاهل نخاف عليه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذا وهذا، لأن العالم قد يتوسل بالجاه فيقتدي به العامة. وصل. وهذا ملحظ شرعي، وقد وردت فيه نصوص شرعية، منها: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، رواه البخاري ومسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بأخبار بعض المنافقين وبعض الناس الذين يستحقون القتل، فقالوا: ألا تقتلوا مثل عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. فقالوا له، اقترحوا على النفس أن يقتله، قال: لا يتحدث الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك التوسل بالجاه، ما نقولوش مثلا الشيخ والرئيس الطريقة يجوز له والعالم يجوز له وغيره لا يجوز له. واصل. وأما حديث بئس خطيب القوم أنت الذي استدل به المؤلف كما يأتي، فليس فيه حجة، إذ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين العالم والجاهل، فكان قوله عليه الصلاة والسلام عاما للناس كلهم والله أعلم. يعني هذا كالذي خطأ، كان يخطب في الناس وقال من يطيع الله والرسول فقد رشد، ولم ثم قال ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، مع أنه خطيب ولكن قال له بئس خطيب القوم أنت. قبل ذلك أنبه لكي لا أنسى أن الاعتبار بغدا إن شاء الله تعالى هو أول يوم من شعبان، وشعبان له فضائل غير فضائل رجب. رجب ليس فيه فضيلة الصوم، ولا كما يعتقد بعض أهل البدع أنه فيه ليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بالليلة 27 من رجب. ليلة 27 من رجب غيبها رب العالمين كما غيب الشجرة، كما غيب الشجرة يعني موضع الشجرة التي هي شجرة الرضوان. أما شعبان فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شعبان كان يصوم أغلب شعبان، ما عرف صلى الله عليه وسلم اكتمل بشهر صياما إلا رمضان، وكان يعني يصوم أغلب شعبان، لأن في شعبان تعرض العمل على الله ليلة 15، فحري بالمسلم أن يختم له هذا الشهر بهذه الطاعات، هذه الطاعة توسلا وتقربا إلى الله عز وجل وتفاؤلا أن يبلغ رمضان. فمن السنن التي يحرض عليها المسلمون أن يصوموا هذا الشهر من أوله ويفطر منه بعض الأيام، يوم لا يومين ولا غير ذلك، وإلا يصوم من اليوم الأول إلى قرابة اليوم الأخير، فلا تفوتنكم هذه السنة. وإن شاء الله تعالى تسهيلا لهذا العمل ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ الدروس قبل المغرب، يعني نديروها الستة السبعة غربة السابعة إلا الربع، ها بالضبط سبعة غربة مش من يوم يعني الأسبوع القادم إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ولا ما بغيتوش نخلوها مول المغرب تهضر على روحك. الله التوفيق. وكل يوم عند اللي يصوم واللي ما يصوم كاين متطوعين يجيبوا التمر، ناس يسارعون في الخيرات. نقف عند هذا الحد آملين الله من الله أن يطيل أعمارنا ويبلغنا رمضان وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا في شعبان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 36 من شرح الشيخ عبد الحكيم.